الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال بيد رضي الله عنه: فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها. ما الحرج هنا؟ يكون المراد المكان الضيق. هو المكان الضيق. أعلامهن قتام. هو المكان الضيق. أحسنت. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا أو ضيقا حرجا. نعم، حرجا أو حرجا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثور ظلامها. ما المقصود بالكافر هنا؟ المراد به الليل. ولماذا سمي كافرا؟ للتغطية التي فيه والظلام. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العام رضي الله عنه: وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها. قل تجذر بالذحول كأنها جن البدي راسيا أقدامها. أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها. وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها. أدعو بهن لعاقل أو مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها. فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبا أهضامها. تأوي إلى الأطناب كل رضية مثل البلية قالص أهدامها. ويكللون إذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا أيتامها. نعم، أحسنتم، إن بارك الله فيك. قال بيد رضي الله عنه: وكثيرة غرباؤها. الواو رب، أي رب دار. كثيرة غرباؤها، غرباؤها فاعل بكثيرة، والغرباء جمع غريب، لمن كان خارج وطنه، فهم يأتون هذه الدار لحوائجهم. مجهولة يجهل بعض زوارها لكثرتهم. ترجى نوافلها، ترجى من رجى الشيء إذا أمله وطمع فيه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نوافلها نافية الزيادة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة. المقصود هنا العطايا. ترجى نوافلها عطاياها. ويخشى يخاف ذامها عيبها. الذام والذيم العيب، يشير كما قالوا إلى خبره مع الربيع بن زياد في دار الملك النعمان بن المنذر. وكان من خبره أنه وفد ملاعب الأسنة عامر بن مالك وإخوته، ومعهم لبيد بن ربيعة العامري وهو ابن أخيهم، وكان يومئذ غلاما صغيرا ابن 9 سنين، وكان يجلس في رحلهم ويرعى لهم إبلهم. وفدوا على النعمان فوجدوا عنده الربيع بن زياد، وكان عدوا لهم، فجعل الربيع يحط من قدرهم عند الملك النعمان. فسمعهم لبيد مرة يتكلمون في أمر الربيع ويقولون: ارجعوا بنا إلى أهلينا، لا يضحك منا الربيع بن زياد. فسألهم لبيد فكتموه، استصغروا لبيدا ولم يخبروه. فقال: والله لا رعيت لكم ولا حفظت لكم رحالكم حتى تخبروني. فأخبروه أنه غلبهم وصد وجه الملك عنهم، فقال: هل تقدرون على أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره عنكم بقول ممض فلا يلتفت النعمان إليه أبدا؟ فقالوا له: هل عندك ذلك؟ قال: نعم. قالوا: فإنا نبلوك، أي نختبرك، بشتم هذه البقلة. وكانت أمامهم بقلة، فأخذها بيده وذمها، فوجدوه أهلا لذلك، فقالوا: أنت والله صاحبه. فلما أصبحوا حلقوا رأسه وتركوا له ذؤابتين وألبسوه حلة، وغدوا به معهم حتى انتهوا إلى النعمان، والنعمان في قبة وحوله الناس ومعه الربيع بن زياد يآكله. فناداه لبيد من وراء القبة قائلا: أنام أم يسمع رب القبة؟ يا أوهب الناس لعنس صلبة. فأدخلهم النعمان، فقال لبيد: أكل يوم هامتي مقزعة؟ يا رب هيجة هي خير من دعة. يا واهب الخير الكثير من سعة، نحن بني أم البنين الأربعة، المطعمون الجفنة المدعدعة الممتلئة، والضاربون الهامة تحت الخيضعة اختلاف الأصوات في الحرب. مهلا أبيت اللعنة، لا تأكل معه، أي لا تأكل مع الربيع بن زياد. ثم ذكر أبياتا يسب فيها الربيع، أقدع فيها، فرفع النعمان يده عن الطعام وحجب الربيع بن زياد، وسقطت منزلته عنده. وأراد الربيع الاعتذار فقال له النعمان: شرد برحلك عني حيث شئت، ولا تكثر علي، ودع عنك الأقاويل، وارحل بحيث أردت، الأرض واسعة وانشر بها الطرف، إن عرضا وإن طولا، قد قيل ما قيل، إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ولم يرى الربيع بحضرة النعمان بعد ذلك. قال في الشمخمقية: وكم حط الهجى من ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سمق، مثل الربيع، يقصد الربيع بن زياد، مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق. قالوا إنه يشير بهذا البيت: وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى دامها، إلى خبره هذا مع الربيع بن زياد في دار الملك النعمان المنذر. معنى البيت: رب دار كثر غرباؤها وجهلت، أي لا يعرف بعض غرباء، أي لا يعرف بعض غربائها بعضا، ترجى فيها عطايا الملوك وتخشى المعايب. قال: غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها، غلب غلاظ الأعناق، الغلب جمع أغلب لغليظ العنق، ومنه قوله تعالى: وحدائق غلبا، أي ذات أشجار طوال غلاظ ملتفة الأغصان. تشذر أصلها تتشذر، حذفت التاء الثانية تخفيفا، وما بتاءين تدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. من التشذر هو التهدد، أي يتهدد بعضهم بعضا، بالذحول الأحقاد، الذحول الأحقاد، والواحد ذحل وهو الحقد. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية، الذحل الحقد والعداوة. يعني فيها رجال عندهم أحقاد كثيرة كأنها جن البدي. الجن خلق من خلق الله، خلقهم الله من نار، سموا جنا لأنهم مجتنون لا يبصرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، كأنها جن البدي. البدي موضع شبه الرجال الأشداء الغرباء المجتمعين في بيت النعمان بجن هذا البلد لثباتهم في الخصام والجدال. رواسيا أقدامها، رواسيا صرفه للوزن أقدامها، أي ثوابت. الرواسي جمع راسية، والراسية الثابتة. ومنه في القرآن: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. أحسنت أحسنت. وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي جبالا ثوابت. ومنه أيضا: وقدور الراسيات، أي ثابتات لا يحركن لعظمهن، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم. هنا هو يمدح خصومه، والسبب في هذا أنه كلما كان الخصم أقوى وأشد كان قاهره وغالبه أقوى وأشد، ويمدح خصومه ثم يقول لك إنه غلبهم، فهذا يدل على أنه أقوى منهم. وصف خصومه في دار الملك النعمان بهذه الصفات التي في البيت. قال: أنكرت باطلها، أي لم أقبله، والضمير عائد على الرجال، الباطل خلاف الحق، وهذا بعد الحق إلى الضلال. وبؤت بحقها، بؤت أقررت واعترفت. ومنه في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف. ويأتي باء بمعنى أحرز، باء بالشيء أحرزه ورجع به. ومنه قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، رجع بسخط من الله. وفسر به بيت لبيد هذا: أنكرت باطلها ورجعت بحقها، قيل بهذا في تفسيره. ويقال أيضا باء فلان بفلان إذا قتل به، كقول مهلهل بؤ بشسع نعل كليب. قال: أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي في نظري، ولم يفخر ولم يغلبني في المفاخرة، من قول فاخرته فخرته أي غلبته في الفخر، علي كرامها. الكرام جمع كريم وهو ضد لئيم، الكرام جمع كريم وهو ضد لئيم. لم يفخر علي كرامها أي لم يتعالى علي كرامها. يقول: لم أعترف بما فخروا به من الباطل بل أنكرته، ولم أنكر ما كان منها حقا عندي، ولم يغلبني في المفاخرة كرامها وشرفاؤها. وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها. ورب جزور أيسار، الجزور الناقة التي تراد للنحر خاصة، والأيسار جمع يسار وهو الضارب لقداح الميسر. دعوت لحتفها لنحرها بمغالق، المغالق جمع مغلق ومغلاق، هذا من أوزان الآلات وقد صرفه للضرورة. والمغالق أعواد الميسر، سميت مغالق لأن بها يغلق الخطر، من قولهم غلق الرهن إذا لم يوجد له فكاك. متشابه أجسامها، أجسامها فاعل باسم الفاعل متشابه، متشابه أجسامها أي ذواتها أي عيدان الميسر، لأن بعضها يشبه بعضا. وفي رواية: متشابه أعلامها أي علاماتها، وقرئ في الشواذ: وإنه لعلم للساعة، أي أن عيسى بن مريم عليه السلام شرط من أشراط الساعة. يقول: رب ناقتي أصحاب ميسر دعوت ندمائي لنحرها بسهام متشابهة، يقرع بالسهام بين إبله أيها التي تنحر للندماء، أدعو بهن لعاقر أو مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها. أدعو بهن أي السهام المغالق التي ذكرها في السابق التي هي أعواد الميسر، أدعو بهن لعاقر لنحر ناقة عاقر لا ترد، العاقر التي لا ترد، ومنه قول زكريا عليه السلام: وكانت امرأتي عاقرة. أو لنحر ناقة مطفل أي ذات طفل أي ولد، بذلت أعطيت بلا مقابل لجيران الجميع لحامها. لجيران، الجيران جمع جار، والجميع أي المقصود جميع الجيران، لحامها، اللحام جمع لحم، يجمع اللحم على لحام ولحوم ولحمان وألحم. يقول: أدعو بالسهام لاستخراج ناقة عاقر لا تلد أو مطفل ذات ولد، أنحرها يفرق لحمها بين جميع الجيران. وذكر العاقرة لأنها أسمن، وذكر المطفلة لأنها أنفس، لكن لماذا لم يقل لعاقرة أو مطفلة؟ لأن العقر ما تختص به الإناث. أحسنت، نعم، هذان الوصفان مما تختص به الإناث، والتاء فارقة بين المذكر والمؤنث. ومن الأوصاف بالأنثى يخص أن تاء استغنى لأن اللفظ نص. قال: فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبا أهضامها. فالضيف، الضيف من نزل بك من غير بلدك، من نزل بك من غير بلدك يقال له ضيف. والجار الجنيب ويروى الغريب، وهما بمعنى، فالجنيب الغريب، والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار الجنب هو الغريب الذي لا قرابة له، فالجنب والجنيب البعيد، لذلك قوبل بين الجار القريب والجار الجنب، الجنب الغريب. كأنما هبطا تبالتا، هبطا نزلا، قال اهبطا منها جميعا، تبالتا واد مخصب من أودية اليمن. مخصبا موصوفا بالخصب وهو ضد المحل، يقال أخصب الوادي إذا كثر كلأه وخيره. مخصبا أهضامها أماكنها المطمئنة، جمع هضم، يقال هضم بالكسر وهضم بالفتح، ويجمع على أهضام وهضوم. وأما قوله تعالى: وزروع ونخل طلعها هضيم، فالمقصود طلعها لين نضيج داخل بعضه في بعض. شبه في هذا البيت ضيفه وجاره في الخصب والسعة بنازل هذا الوادي أيام الربيع، تأوي إلى الأطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها، تأوي تلجأ وترجع إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي لجأوا إلى الأطناب الأحبال، وهو جمع طنب كأعناق وعنق، وتسكن النون فيقال طنب، وهو الحبل تشد به الخيمة، أي تأتي بيتي، تأوي أطناب أي تأتي بيتي، وكنى عنه عن البيت بأطنابه. كل رذية أي مسكينة فقيرة، وأصل الرذية الناقة التي تخلف في الطريق لإعيائها وفتورها، مثل البلية، مثل صفة لرذية، مثل البلية، البلية الناقة تربط على قبر صاحبها حتى تموت، يزعمون أنه سيركبها إذا قام من قبره، وهذا من مختلقات العرب. قال البدوي في عمود النسب: واختلقوا للميت البلية تجعل في عنقها الولية، وعنده تربط حتى تبرد يركبها في زعم أهلها غدا. كان بعض العرب من يقر بالبعث يقول إن صاحبها يحشر عليها. وقال عمير بن وهب: وقد حزر جيش المسلمين يوم بدر وكان في صف المشركين ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، قال في يوم بدر يصف جيش المسلمين: رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، يحثهم على الرجوع وألا يقاتلوا. قال: تأوي أطناب كل رذية مثل البلية قالص مرتفع أهدامها، جمع هدم وهو الثوب الخلق البالي. يقول: تلجأ إلى بيتي مسكينة ضعيفة، ثيابها قصيرة بالية لمسكنتها، وشبهها بالبلية في قلة تصرفها وعجزها عن الكسب وامتناع الرزق عنها. ويكللون إذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا أيتامها، ويكللون التكليل وضع اللحم بعضه فوق بعض. إذا الرياح تناوحت تقابلت، يعني كأنها تتناوح يجيب بعضها بعضا. ومنه قولهم: الجبلان متناوحان أي متقابلان. ومنه: النساء النوائح لتقابلهن عند البكاء. وهذه المادة النون والواو والحاء تدل على مقابلة الشيء للشيء. خلجا هذا مفعول به للفعل يكللون. خلجا، الخلج جمع خليج، وهو في الأصل النهر الصغير، شبه المرق الكثير الذي يكون في جفانه بالأنهار، يصف كرمه. تمد تزاد، يقال أمده بكذا إذا أعطاه إياه وزاده. ومنه في القرآن: أمدكم بأنعام وبنين. أحسنت أحسنت. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. قال: شوارعا تمد، خلجا تمد شوارعا، شوارعا حال من الضمير في تمد، من شرع في الشيء إذا بدأ فيه، أراد كثرة إقبال المساكين على الطعام. شوارعا أيتامها، ما إعراب أيتامها؟ فاعل لاسم الفاعل. أحسنت، فاعل لاسم الفاعل، فاعل لقوله شوارعا. أيتامها ضمير عائد على المساكين، أيتام المساكين. واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم. ويستعار اسم اليتيم لمن فقد العلم والأدب، كما قال الشاعر: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وفي هذا البيت ضرورة شعرية، أين هي؟ شوارعا حيث صرفه البلوغ. أحسنت. وكان حقه أن يمنع، لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الفم. أحسنت أحسنت. يقول: ونضع اللحم بعضه فوق بعض في وقت الشتاء واختلافه بالرياح، يتناول هذا الطعام المساكين